الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. السلام. بعض المضلين يطعن في قصة ابن تيمية مع التتار عند قوله سيلزم التتار تحقيقا لا تعليقا ويدعي لشيخ الإسلام الداعي علم الغيب. يعني أنت مع شيخ الإسلام ولا ضده؟ هذا المبطل، هل هو مع شيخ الإسلام ولا ضد شيخ؟ إن قال أنا مع شيخ الإسلام، شيخ الإسلام قال شد الرحال للقبور ما بجوز ودعاء الأموات ما بجوز، هل يوافق شيخ الإسلام في ده ولا بيخالفه؟ غالبا بيخالفه صح؟ يا أقبل كله يا خلي كله. شوف شغلك بعيد من شيخ الإسلام. شيخ الإسلام ده مجموعة كده، يا شيله كله. ما دام ابن تيمية ذاته القاعدة الجليلة ألفه هو، الرد على البكري، الجواب الباهر لزوار المقابر. هذا من الإلهام. أنت الآن أحيانا يعني يجيك موقف من واقف تقول أنا عندي إحساس كده إنه فلان ده بيجي في اليومين دين. طيب يجي جاء علم غيب كده، شي ربنا ألقاه في نفسك، وليس علما للغيب ولا شيء.